لا شك أن وسائل الإعلام روجت للرياضة والألعاب الرياضية ومنها لعبة كرة القدم، حتى سمعنا عن الإعداد لمسابقة كرة القدم في مكة المكرمة بين الدول الإسلامية، وهذا التصريح لأحد المسؤولين اليوم عند سؤال لأحد مدير أحد الأندية لكرة القدم: كيف تسمحون لنزول اللاعبين ظاهرة عوراتهم في السراويل القصيرة أمام الرجال والنساء والشباب والفتيات؟ فذكر أن قرار الاتحاد العام السعودي لكرة القدم يحرم نزول اللاعبين بملابس السراويل الطويلة، بل لابد لبس السراويل القصيرة في الملاعب. نرجو تدارك هذا الأمر والشفاء عند المسؤولين. أنا أكد في كثيرا ورد هذه المسؤولين كثيرا وعدوا بالمعنى من هذا، نسأل الله معينهما يهديه يسعى في هذا يقرر في هذا إن شاء الله. كل هذه المسائق قلب الله فيها من الكلام ما هو كثير، لكن لا تقلم، لا يجب اليأس ولا يجب السكون، بل يجب متابعة النصائح ولو ألف مرة ولو آلاف مرة، لا يجب السكون أبدا ولا اليأس أبدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.